hadisa şofi. An Anas radıyallahu anhu an Nabi sallallahu aleyhi ve sellem qal. Anas Hudeyce razı bitiniş ki se peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bejir. Selasun set istithayn. Men kunna fihi herkese ki habitin. Af istithalnik habin. Vecede halavetel iman. Deşirinah ya imane binitin. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. خديو بيغمبروي البروي كشرين تربن وبتر حجبكت إش غيري وان. وأن يحب المرء حش مروفي بكت لا يحبه إلا لله بس جبر خدي حجبكت. وأن يكره بويانا خجبت أن يعود في الكفر بزبرت كفري كافر ببت كما يكره أن يقذف في النار چوا حسنکتن بیت ها بیتنت آگیری دا که چوا بوی یا خوشنینه ایک بها بیتت آگیری دا وصا بوی یا خوشنبتن ابزورتا کفره.